قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. بس يعني بس بقى كفاية، دي إرادة ربنا. كان نفسها تشوفك قبل ما تموت. أنا بعت لك جواب وتلغراف. كان صعب، كان صعب قوي يا عنات. أنا ما كنتش في مصر خالص، أنا لسه جاي من سوريا النهاردة الصبح. هي راحت وهي بتنادي على اسمك، ورجالة جم يعزوك ما لقاكش. خلاص خلاص يا عنات، ما كانش بإيدي، أعمل إيه بس؟ الله يرحمك أمه. أنا مش عايزك تزعلي مني يعني. اسمعي، البيت ده مكتوب باسم المرحومة، أنا مش عايز منه حاجة أبدا، خدي كله عشانك. مش عايزة لا بيت ولا غيط. وبعدين بقى يعنيات يا أختي، أنا مريت الفترة اللي فاتت دي بظروف معقدة جدا، ولما تروقي هبقى أحكي لك عنها. ما تزعليش بقى، ده أنا ملياش حد غيرك. إيه؟ حتى الكلام مش عاوزة تتكلمين معايا؟ شوف يعني هات، انت ملكيش قعاد في البلد بعد المرحومة، هتيجي معايا مصر. دلوقتي بقى عندي شقة كويسة والأحوال اتصلحت قوي، وهشتري أوتوموبيل كمان، وانا هفضل أكلم نفسي لغاية امتى؟ انا لا احب اروح مصر ولا اشوف حاجة في مصر، وهنيالك الشقة والأوتوموبيل. معلش معلش، انا مش هاخد على كلامك وانت زعلانه، بكره هترقي وهتوافقيني. الله الله الله، ايه الكراريس دي؟ الله، انت اشتغلتي مدرسه ولا ايه؟ معقوله يعني مش كنت تقولي لي؟ وانا يا بنت مش اخوك الكبير ومسؤول عنك ولا ايه؟ المختصر المفيد يا محفوظ، يا صحفي يا اللي بتسافر سوريا، انت في طريق وانا في طريق، ولازم تفهم انك مت في حياتي قبل امك. يعني ايه؟ من غير يعني، انا بتكلم عربي وانت مالكش اي حكم عليا، واذا صدر منك شيء هفضحك في البلد كلها، واروح الجريده وهحكي لهم على كل عمايلك، واللي يحصل يحصل كده. هو يا نات؟ ايوه كده، واتق الشر وابعد عن طريق يا محفوظ يا عجب. معقوله يا امال؟ بقالي 4-5 ايام لا بشوفك على غدا ولا على عشاء، قد كده الشغل مقطع بعضه في الجورنال. فعلا يا بابا، اليومين دولت عندنا شغل كتير قوي، لكن عمر ما الشغل يبعدني عنك يا حبيبي. امال هتعملوا ايه بقى الاسبوع الجاي؟ ايه في ايه الاسبوع الجاي؟ انا سمعت عرضا وانا في الكلب انهم على وشك يظبطوا تنظيم سياسي بيعمل على قلب نظام الحكم. ايه؟ معلش معلش يا حبيب، فداكي، حسبي بس الاحسن الاكل يقع على هدومك. انا عملت ايه اللي انا عملته ده؟ عبده، شيل الطبق اللي انكسر ده والكباية، ونظف مكانهم، وهات سيرفيس جديد للمدمازيل. معلش يا عبده، انا متأسفة. تحت امرك يا فندم. ايه بقى حكايه التنظيم اللي عرفوها دي؟ ومنين يعني عرفوها؟ ده شغل الحكومه بقى. الحقيقه الزياد بيه رئيس القلم السياسي، رجل في قمه النشاط والوطنيه. انقذ البلد من مصايب كتيره. انت دايما كده حسن الظن بالناس. الزياد بيه ده بيشتغل لحساب السفاره البريطانيه والملك. وماله، لكن فعلا بيحمي البلد. انت ما عندكيش فكرة التنظيمات السياسية اللي بتسمي نفسها وطنية دي. لو مسكت البلد ممكن تعمل ايه في الاغنياء اللي زينا؟ يعني ابوكي هيكون اول واحد يقضوا عليه. اتفضل يا فندم اغرف لحضرتك. لا لا لا يا عبدو خلاص، انا اكلت الحمد لله. اكلت ايه ده يا امال؟ انت لحقتي؟ لا صحيح يا بابا اكلت، شبعانة قوي. عن اذنك. ها الو. ايوه انا سميرة. بابا ناوي يروح العزبة ويجمع الفاكهة كلها، لا سعر كويس لبيعها. لازم نعمل حفلة النهاردة ونعزم فيها كل اصحابنا. بيت احسان هانم الساعة 8، انت اتصل بيها وانا هحاول اقول لسعد. باي باي. ايوه يا سعد، كويس اني لحقتك في البيت. خير يا مال؟ انت معزوم يا سيدي النهاردة الساعة 8. فين؟ حفلة في بيت احسان هانم، اوعى تعتذر. الحقيقة ما كنتش فاضي، لكن مدام انت رايحة افضي نفسي واجيلك. ايوه كده. ومين هيكون موجود؟ كل الشلة طبعا، وبعتنا لهم الدعوات. عال عال، نتقابل هناك. باي. انتي متأكدة يا امال من الخبر ده؟ طبعا متأكدة، انتوا عارفين بابايا مصادره كتيرة، كان سفير من قريب وطلع على المعاش، ولسه لحد دلوقتي متصل بناس كتير من المسؤولين. طب نسمع رأي سعد كمال. لازم ناخد عدة قرارات فورا. اولا اننا ما نتقابلش مع بعض اليومين دول ابدا. مش لازم نثير الشك باي صورة من الصور. اديكوا شايفين مثلا انا وامال زملاء في نفس الجرنان، ومع ذلك بنتعمد اننا ما نتقابلش مع بعض، لدرجة ان عبد العظيم بقى افتكر ان احنا متخاصمين مع بعض. بس رغم توقف لقائنا لازم تكون في طريقة نتصل بيها ببعض. ايوه، خصوصا بيك انت يا مالك فخر الدين، انت باعتبارك ضابط هتكون وسيلة اتصالنا ببقية الضباط اللي معانا في التنظيم اذا احتاج الامر لاستخدام القوة. طبعا كل حاجة في الشاليه ده لازم نخفيها عشان ما نسيبش اي اثر لو عرفوا مكانه. اجهزة الطباعة هننقلها معانا واحنا ماشيين. وانت يا مالك عليك الاتصال بكل قيادات التنظيم في بقية المواقع تديهم خبر بكل اللي حصل. بس انت بالذات يا سعد لازم تختفي خالص اليومين دول، انت عارف دايما عليك العين. عارف. المشكلة انك استنفدت كل وسائل الاختفاء. ما تحملوش همي، انا هعرف الاقي مكان وهبقى اتصل بحد منكم من مطرح ما انا موجود. بس يا ريت امال تاخدني بعربتها ترميني في البلد او توصلني لغاية العمار. تعرف يا سعد، أنا بحس إنك قديس من كتر ما أنت مؤمن بالتنظيم بتاعنا ومتحمس للقضاء على الفساد اللي في البلد. طيب طيب، أدي إحنا وصلنا الزمالك، ممكن تنزليني هنا بقى؟ أيوة، بس هتروح فين؟ هتصل بواحد صاحبي من عند البقال اللي في آخر الشارع، مسيرة لاقي حتة اختفي فيها. أقول هسيبك كده؟ إيه؟ خايف عليا؟ طبعا. قد كده أنا بهمك؟ أكيد، أنت العقل المفكر بتاعنا. بس كده؟ وزميل وعشرة عمر، والتنظيم من غيرك يخسر كتير قوي. عيبي إني ساعات بتصور حاجات تانية مختلفة وبتطلع ملهاش أساس. إحنا ما عندناش وقت للحاجات التانية، وواحد زيك مفيش في ذهنه غير هموم بلده، مفروض ما يكونش فاضي لأي حاجة. بس القلب له طلبات يا أمال، ومن غير قلب مفيش حياة. ما احنا لازم ننظف الحياة اللي حوالينا الأول عشان قلوبنا تقدر تصفى وتعيش فيها. طيب أمرك، تصبح على خير. وانت من أهله. مساء الخير. مساء النور. ممكن اتكلم في التليفون؟ ايوه ممكن، اتفضل. مين؟ سعد كمال، ايه اللي جابك هنا؟ اهلا يا محفوظ. ده ايه الفرصه الهايله دي؟ انت عايز تليفون ولا ايه؟ ايوه. طب تعالى اتكلم في التليفون بتاعي. تعالى. فين؟ فوق في شقتي. ما انا ساكن فوق عم متولي البقال على طول وزبونه كمان. تعالى تعالى يا راجل. بس اصلا انا انت ايه لازم تيجي على الاقل تشوف شقتي. تعالى وريله انك راجل شيك ومن سكان الزمالك، بس هو هيكون عارف انها شقه امال. عارف منين بقى؟ لما كان اخوها هو اللي ساكنها. دي فرصه يا راجل نعرف بعض كويس. حكم الجورنال ده مش مخلي الواحد يفضل دقيقه يكلم حد من زمايله. تعال تعال. وانت ساكن في العماره دي من زمان؟ لا والله انا يعني لسه مأجرها قريب. ياه دي حاجه شيك قوي. ها؟ اسانسير وقبها. اكيد غاليه. طبعا. هو بس اوعى تفتكر اني غني. انا عارف انك زيي. انا وانت ما بنحبش الاغنيه يا سعد. اتفضل اتفضل اتفضل. متشكر. تحب تشرب ايه؟ اي حاجه سخنه. طب بقول لك ايه، تعالى نعمل القهوه سوا في المطبخ. تعالى تعالى. اصلا انا لسه كنت جاي من الجورنال، كنت بكتب جلسه مجلس النواب. خير؟ كان فيها حاجه مهمه؟ طبعا، مناقشات خطيره عن اصلاح اليخت الملك المحروسه. تحبها بوش؟ من فضلك ومن غير سكر. عضوين من المعارضه رفضوا الموافقه على اعتماد نص مليون جنيه اتقدمت به الحكومه لاصلاح اليخت. لو كانوا في الحكم كانوا وافقوا، ويمكن كانوا زودوا الاعتماد كمان. صدقني يا محفوظ، كلهم من طينة واحدة، حكومة ومعارضة. قطع شطرنج بيحركها الإنجليز والملك. لكن شجاعة على كل حال يا سعد. اتفضل يا سيدي فنجالك. شكر. تعال بقى نقعد جوه. تعال. عايز التليفون؟ وانت قاعد لوحدك هنا؟ ما انا لسه عازب. عاوز التليفون؟ محفوظ، أضايقك لو قلت لك كبات عندك الليله؟ اطلاق. يا سلام، انت تشرف. ولو الظروف العائليه يعني اضطرتني اني افضل عندك كام يوم، توافق؟ طبعا اوافق يا سعد، البيت بيتك. انت انسان نبيل يا محفوظ، وانا سعيد ان الظروف قربتني منك، خصوصا اني ملاحظ ان اتجاهاتنا السياسيه قريبه من بعض. الله الله الله، ودي عرفتها منين بقى؟ الكتب اللي على الترابيزه دي ما يقراهاش غير واحد بيفكر في اتجاه وطني معين. لو مسك كتاب منهم حيقرا اسم امام سيدي علي. انا بقرا كتير قوي من وانا صغير، حتى كان اصحابي مسميني دوده كتب. غير الكتب دي، انا عندي ليك هديه كويسه قوي. خير؟ مجموعه كتب كليه الحقوق، هتفيدك في دراستك قوي. دي احسن هديه. ودلوقتي يلا بينا ننام، احسن انا فعلا مرهق وتعبان قوي. اتفضل اوضه النوم من هناك. البيت بيتك يا سعد. الحقيقه مش عارف اشكرك ازاي. الله الله الله، جرى يا سعد، احنا اخوات. محفوظ. نعم. ممكن ااتمنك على سر كبير؟ بصراحه انا مضطر اقوله لك، لاني مش هقدر اقعد عندك من غير ما تعرفه. الله الله الله الله، خليك صريح كده وطمن. ايه في ايه؟ انا اصلي كنت بدور على مكان بعيد عن الشبهات عشان استخبى فيه. بصراحه يا محفوظ، نعم، انا مطارد من البوليس السياسي. ايه؟ ايوه. من حقك دلوقتي انك تقبل اعادي عندك او ترفض وهنمشي على طول. يا بختك الاسود يا محفوظ. طبلت خلاص، حبكت، ملقاش غيرك يجيله. اوعى تتراجع وتطلع عيل، لا التنظيم بتاعه يحطوك في القايمه السوداء ويغتالوك على حركه زي دي، ويمكن كمان البوليس يقبض عليه في بيتك وتروح انت في الرجلين. ده ايه النهار اللي زي الفل ده يا محفوظ؟ ايه، انا ضايقتك بكلامي ولا ايه؟ لا لا، ضايقتني يا سعد، ده كلام برضو. لا لا لا لا لا، انا همشي. مستحيل يا سعد، عيب، ده انت ضيف الاخر عمر، سرك كبير وكفياني شرف انك جتني. اهلا. غدا